فكل ما انتفع بها في 20 سنة لازم نرجع عم يتبقى عليه على القيمة. القيمة طبعا خلاص المنفعة استنفع. يعني واحد أجر الأرض 20 سنة هتحسب قيمة الإيجار. طبعا احنا يعني في جزئيه خلاص انت بتسجل جيد. طب في مساله ايضا اللي يرجع الشيء وما زاد، وهذه مشكله. يعني الان هو الان رجع الشيء، غصب شيء، قد يزيد هذا الشيء اما زياده متصله او زياده منفصله. ايش زياده متصله زياده منفصله؟ تذكروا تكلمنا فيها. يعني ممكن يغصب شيء فيزيد عنده زياده متصله او زياده منفصله. زيادة متصلة، غصب مثلا شاة أو بقرة فسمنت، يوم ما غصبها 50 كيلو وهي الآن 100 كيلو، هذه زيادة متصلة. الغاصب لا ملك له، لا يملك شيء، فالزيادة زيادة المتصلة هذه. حتى ما يجيش يقول له أنا كنت سريعها منك ب50 كيلو وهي دلوقتي 60 كيلو فهي عندك 10 كيلو، هو لا يملك شيء. زيادة المنفصلة بأنها تلد مثلا، ياخد بقرة ولدت، فهي وما ولدته حق للمقصوب منه، الغاصب لا ملك له، فعليه أن يرد الاثنين. مش يقول له لا البقرة بتاعتك اهي والولد ده تبعي. في الغاصب لا، في الغاصب لا، بخلاف المشتري والباع أمر ثاني، هذا موضوع ثاني. لكن الغاصب لابد أن يرد، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. مش يقول له مثلا أنا أخذت منك الأرض دي وقت ما خدتك الفدان ب1000 فالآن الفدان ب10,000 فأنا أرجع لك الفدانين لكن الفروقات دي ليا، وأنت لا تملك شيء. أو لو الشجر اللي عليها أثمر أنت لا تملك، أنت أصالة غاصب، فترجع الشيء سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. أما المنفعة يتحسب، يعني إذا كان مثلا الأرض ليها إيجار عليه ثمن الإيجار. في حالة الشقة القديمة الإيجار القديم هيضطر يدفع الفرق. يعني مثلا لو كان الإيجار 20 جنيه مثلا وبقاله 20 سنة قاعد فيها ب 20 جنيه وهي الأصل إنها تساوي مثلا 500 جنيه ومش راضي يخرج، فعليه الآن الفرق هذا يدفعه حتى يستحل. من الإيجار القديم الآن؟ نعم، ولكن في هذا غاصب على صحيح صاحب الايجار القديم غاصب، المستاجر القديم قانون القديم. انت معي انت مش من عندنا، لكن لو تسمع عن الايجار القديم ايجار القديم في عين شمس. لا لو انت ساكن يعني ما انت بتدفع للرجل العقد قديم بس بتدفع له القيمه الايجاريه الصحيحه ما اشكال. لا قديم طب انت وين؟ انت مش تبعنا، انت جبته منين الايجار القديم؟ جدتك مصريه. جدتك مصريه عشان كده. طيب الله المستعان، خبطت فيك. طيب لازم تتفق على ايجار البيت، لابد تستحل من صاحب البيت اما ان يحلها يقول لها انا موافق على الايجار، على الايجار، او يقول لها لو قال لها انا مش موافق هذا حقه. وانت لما تجلس تستنفع بالشيء 10-20 سنة وتيجي في الاخر تقول له اتفضل، طب 20 سنه لذلك انا قلت لك تضمين المنافع، هذا يقول به وهذا هو الراجح، لان هذا المطابق للاصول، انك انت الان تستنفع بالشيء تقعد تبني تقعد تزرع في الارض 30 سنه وبعدين يجي تيجي تقول والله شو انا تبت خد ارضك. طب وال30 سنه دي راجل ايجار اللي راح عليه هذا ده حقوق. ده مساله ليست بهينه. لما تنظر مساله الغصب الناس نايمة ما تفهم ان الغصب هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، امر ليس بالهين، لابد يتحلل من كل. يعني ان شاء الله يبات عند بيته يقول له طب البان في ذمتي حتى بس ما عندي مال، اما انك تسامحني او ان انا اقصد. لكن هو شوف لما شبر يطوق به يوم القيامة من 7 أراضين شبر، ما بالك كان المجمع ربنا يعوذ الله فقهنا نتكلم عن هذا الموضوع. الإيجار القديم قد يكون اتفاق الفقهاء بأنه لا يصح شرعا، لأن في جهالة في المدة. ادخل هتلاقي أنه لا يصح عند حتى في الإفتاء كمان يدخل المدة. هو 39 سنة؟ لا المدة المجهولة المدة ده لو 39 سنة ماشي، لكن هو ما فيش مدة. الإيجار القديم ما فيش فيه مدة. هو في إيجار قديم غير القديم اللي هو عليه، يعني قديم هو 59 سنة؟ لا في غيره. في غيره؟ في اللي هو مالكش كمؤجر انك تقول له العقد خلص، انا اريد ان اؤجر جدد لك كده في العقد لمده سنه ويبدل لمده اخرى. تلقائي ولكش انك تلغي العقد. فبالتالي انت الان ما صحش، ما فيش حاجه اسمها عقد بلا نهايه، ولابد ان العقد ينتهي ثم يجدد برضا الطرفين. فالان لما انت تسلم طرف المؤجر ان يقول لك ارفض وانت تؤجر، يبقى انت غاصب ليه. مسألة سمعت الان في الاسلوب الجديد ان لو مات الجيل القادم خلاص انتهت. هم بيقولوا ما هو مساله مش في الجيل، انت كمان انت مورثها. ما هي مواضيع مشكلة. وعلى فكرة المسألة مش في الورث، أنا أعلم من بعض المحامين قال لي ولو حتى مات الجيل الأول أنا ممكن أعاقب الجيل الثاني والثالث، بيثبتوا إن الابن الابن ده مكان قاعد فيه قائم وبيجيب شهادات وبيجيب شهود بأن ده موطنه، فممكن القاضي يمكنه بالموطن غير القرابة. يعني عندهم في القانون ممكن يمكنه بالموطن، يقول القاضي إن هذا أصبح موطن له فاستوطنه فلا يخلع منه، فلا يكون بالمسألة الايه القرابة الجيل الاول، لا بالتوطين. ودي قالها لي محامي، كنت بقول له، قلت له احنا عندنا يعني حالة قريبة، قلت له انا ننتظر لما كله يموت. قال لي هو لو لا المسألة مش لازم يموتوا، ده ممكن يموتوا ويوطنوا غيرهم وانت ما تاخدها ايضا كمان، ويكون ناس غرب بس ثبت عند القاضي انهم ده وطن ليهم مستوطنين. يعني ان شاء الله الامر يعني ليس بالهين. اتفضل انت لو رحت. اتفضل لا انت مش طويل. يلا مش مهم طويل بس. طيب شفنا دلوقتي في البلد عندنا في ناس. طب احنا الشرح انتهى، انت فاصل ولا معه هذا؟ ده كده بس. طيب ماشي اتفضل. في ناس ايام مثلا السبعينات وكان في ناس اصحاب اراضي وبعدين تركوها تركوا الارض وكده وجمع هنا في مصر واستقروا وانجبوا اولادها، لكن كانت الارض دي بتاعتهم وكان حصل انهم اجروها. وبعدين يعني هم عايشين هنا في مصر معروف كان بينهم وبين اللي في البلد اتصال ان الارض دي بيزرعوها ويستفيدوا منها، بس هي الارض بتاعت الناس اللي هنا. مع يعني الارض دي بتاعت ناس هنا القاهره؟ ايوه ارض زراعه. أرض طيب ماشي مالها بقى الان مع الوقت الاجيال اللي دلوقتي مثلا لما سمعوا لهم ارض واجدادهم كان لهم ارض، الناس اللي بيزرعوا الارض دي شارينها ولا وضع يد ولا ايه بالضبط؟ لا وضع يد ولا بتاع، هم يعني مثلا انا كان لي ارض في البلد فسبتها وجيت قعدت هنا. كويس، وسبت ارضك؟ وسبت الارض والناس بيزرعوها وعارف ان فلان بيزرعها وانا مش عارف بقى. طالما يعني بيديك حاجه كل يعني بيزرعها مقابل ايش؟ لا مش مقابل، هو بيزرعها خلاص كده بيستفيدوا منها. بيستفيدوا منها. وفي ناس دي نوعيه ثانيه ان هم الارض بتاعتهم عارفين ان مثلا عمهم بيزرع الارض وهو مستفيد بيها، والناس الكبيره زمان كانت كده مع بعضهم بتاع بيزرعوا هم بيستفيدوا من الارض بس ما فيش لا ايجار ولا تعرف ان هم عارفين ان دول بيزرعوا الارض بيستفيدوا منها، وده حاجه من الكبار كانت حاصله وخلاص وتارك عليه الناس. يعني جيل بيسلم لجيل. الان لو الجيل الاخير اللي هو دلوقتي ده هنا، هل الناس اللي هم دلوقتي يعني موجودين دلوقتي اللي هم خدوا الارض عن اسلافهم هل دول يعتبروا غاصبين بالنسبه لهم؟ يعني اللي هو هنا اللي يروح يطالب بحقه لازم ترجع الاول اللي خدوا الارض يزرعوها. هم خدوها عطيه يعني الاجداد الاولانيين ادوها لهم كده من باب العطيه والهبه للزرع فقط ام الارض كمان؟ في عطيه انتفاع وعطيه ملك. اما انه ملكوا الارض قال له خد الارض تنازل له على الارض. ودي طبعا هتعرف عرفا من وسط الناس انه قال له، او يقول له لا انا تنازلت عن منفعتك يعني ان انا سايبك تزرع. تمام. فكانه وهب لي منفعه. هو الغالب ان هو الغالب في الكلام اللي هو بيقول له تم الارض تبقاش كده. اذا وهب لي منفعه فلكل مالك جد انه يستمر فيها او يقول له لا. يعني اذا كان في ورث مات الراجل فجه الورثه. تمام. اما ان هم يعني يقولون ايضا احنا نترك لك او نريد الارض. تمام. انا سؤالي هل الناس اللي هم هنا ليهم الحق انهم يطلبوا المده اللي فاتت كلها الناس لا الورثه الجداد لا لازم يرجع للي قبلهم هم اعطوهم الارض. ما هو ده مش غصب بقى. ما احنا لو انا جيت اقول لك الان لو انا تارك لك انك تزرع الارض. تمام. خلاص يبقى ده مش غصب. انا وهبتك المنفعه. ما اقدرش اقول غصب، لكن لو انت جالس غصب عني يبقى ده غصب. لو انت جالس غصب عني فالجدد ما يقدروش يرجعوا يقولوا الا اذا كان الناس دي غصبة من ابهاتهم. لا هو غصب لا. طيب خلاص هو ده عرف متعرف عليه خلاص. ما انا فاهم انا عشان كده خلاص ما لهوش يطالب يطالب يقول لك انت استفدت يعني. هو مثلا لا ده ابوه وهب لي وقبض الثاني الهبه فوقعت خلاص، مش الهبه بالقبض، وهب قال له انا وهبتك انت تنتفع بالارض دي سنه ورا سنه ورا سنه، والراجل قبض الارض وقعد يزرع فيها وقبض المنفعه، فالتاني خلاص وهب لي منفعه اسقطها حقه وقبضها. تمام مفيش فيها شيء. ما يجيش ابوه ابنه دلوقتي يقول لا ده السنين اللي فاتت دي ابويا انا عايز حق بتاع ابويا. ابوك يا ابني اسقط حقك في وقتها، كل عام كان بيسقط الحق هذا الا اذا قال لا ده انا ابويا ما اسقطش، ده انتوا واخدينها غصب، ده انتوا جالسين فيها وابويا بيقول لكم اطلعوا مش هتطلعوا. لا دي معروف، لكن هم ملوش ان هو يطالب في الفتره اللي فاتت لانه يقول له استفدت من الارض مثلا 20 سنه او 40 سنه، انا عايز استفاد من كل ال 40 سنه دي، شوف الارض كانت بتتاجر بكام وهات لي ايجار. لا هذه ترجع لو قلت لك ده اذا كان ابوه اعطاها له هبه كده اهوت هبه منفعه اللي هي زي العمره اللي فاكر باب العمره اللي تكلمنا عنه انت ما حطيتش باب كان قبليها على طول قبليها اللي قبليها العمره دي ان يعمرها له حياته مثلا او يقول له هي اصلا عاريه في الاخر هي كانها عاريه المساله دي عندك هتبقى عاريه، هو اعار له الارض انه يستعملها مجانا وبدون مقابل زي ما انا اعيرك الكتاب تقرا فيه وبعد ما تنتهي تجيبهولي، انا عارضك او السياره اقعد اركبها شهر، انا عارضك الارض دي تقعد تزرعها 30 سنه او 20 سنه عاريه، فطلبت العاريه ترجعها لي، لكن ما لاجيش بعدين انا بقول لك العاريه دي بمقابل، لو كانت بمقابل اصبحت ايجاره. فهو ملوش يعني من الاخر كده الاولاد ما لهمش يرجعوا الا اذا كان فيما يقول بان الناس دي واخدين المكان ايجار غصب او ايجار او ايجار بس. رحت نسيت السؤال؟ لا انت اللي كنت بتقول ده معلش. حضرتك سالت سؤال في موضوع الزواج الراجل اللي مات عن مراته بس ما عندوش حاجه. طب قبليها في حد عنده هنا عندك شيخ طارق عندك حاجه؟ طيب حد بحثت فيه معلش تقول ايه؟ قول تاني انا قلت ايه؟ كنت قلنا نبحث في موضوع الراجل اللي توفى عنه توفى يعني توفى ترك زوجته بس ملوش اي اقارب. اه بحثت فيه ما لقيتش اي حاجه خالص. يا راجل حضرتك ازاي ما لقيتش يعني؟ لا يعني كل للاسف كل الاجابات يعني محتاج بقى اتعمق في الموضوع مش عارف يعني؟ بحث يعني بس مش كده مش بس مش عارف لا بحثت فين؟ ما عرفتش تبحث ازاي ما بحثت؟ انت فاهم المسألة في المواريث عشان الاخوة حد عنده فيها دلوقتي رجل مات وترك امرأته زوجة فقط ما عنده شيء تاني خلاص كده انت خلصتها؟ لا مش كده هي مسألة الرد ما هو جاملة كده التقصير الرد فانت لما تحب تبحث عن الرد دي الغلطة معنا أو هي في الرد بانك انت بتاع مواريث يا ابني انت اصلا لا انا ما خدتش بالي سبحان الله هي في الرد الان هل الرد وكمان عندك حالتين حاله ان المراه مفيش غيرها وحاله ان في ارحام تمام انا قلت الحالتين صح انت قلت حالتين طب لو في ارحام هتعمل ايه؟ انا زي ما انت قلت هذا فقط من الرجال الذين لا يحكمون عندك فيها شيء يا ابو المنذر؟ الرد على المرأة؟ لا لو فيها الحياة ممكن لو رجل زكي لا مش العصبة مش عصبة ما العصبة خلاص زول الأرحام قول الأرحام في حاجة عندك في الفرائض؟ الحاجة التانية حاجة كنت بخص سيدنا عبد الله بن عمر أول أنت عايز تسيبها لكم يعني خلاص مش عايزين أقولها؟ لا حاجة عارف حلها أه طبعا عارف حلها أما أنا بقولها لك إحنا دي حلها أنت ساعتها قلت آراء الفقهاء ساعتها لا أنت حضرتك قلت آراء الفقهاء قلت هو جاب رأي فيهم أه أنت حضرتك قلت الرأي ده لا أنا هو ما أنا قلت لكم أكتر من رأي ما أنا أه طيب ما هو أنا جاوبته أنا ناسي أصلا لا أنت حضرتك قلت لنا ابحث وزود لا انا قلت انا عايز حد من المعاصرين فقط ان انا قلت لكم انا جبت الشيخ السعدي انه ليه فتوى فيها. طيب لا ما انا عايز بس من المعاصرين مش عايز الرد بتاع ما انا عارف الرد اصل هو الرد ده مش هيطبق اللي هو بيقوله وده خلاف اصلا الشافعيه قالوا بانه يرجع الحنابلة والمالكيه قالوا يرجع لذو الارحام ما يروحوش لبيت المال. الشافعيه والاحناف قالوا يروح لبيت المال ورجع الشافعية بعد ما انا قلت الكلام ده قلت لكم في القرن في العباسيين رجعوا على البيت المال خارج فردوا ما كانش موجود فرجع الشافعية قالوا بالفتوى غيروا الفتوى وقالوا يرجع على الأولى الأرحام بقى بس المشكلة مش أولى الأرحام دلوقتي الأولى الأرحام فيه سبيل ليها مشكلة في المرأة لوحديها مفيش بقى أولى الأرحام ولا في حاجة والمرأة دي مش من الأرحام دي نسب مصاهرة فهل بقى هتاخد هي كل الترك خلاص ان ما ولا هتاخد نصيبها وتروح على بيت المال؟ طبعا دلوقتي الفتوى في الزمان ده مفيش بيت مال فانت عندك حاجه من اضطر انك ترجع لها المال كله والشيخ السعدي افتى بذلك يعني عبد الرحمن السعدي بذلك وهو تقرير المساله دي اصلا مستثناء عن مساله اولي الارحام. سؤال سريع. نعم حضرتك كنت قلت قصه عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل من اهل الجنه راح سيدنا عمر عبد الله بن عمرو بات معاه في المنزل وقال له ان انا كذب فانا برضه وقفت عليها ما لقيتش حاجه حضرتك حلها لي بقى لا نمشي دلوقتي خلاص يا شيخ شوف حد تاني يجيبها لك الراجل ده طول النهار بيقرا في كتب عشان خليه يجيبها لك كتب بلاش لازم